متهيألي إنك تهواني ولا فيش حد في قلبك تاني. مين قالك على كده؟ مين قالك؟ متهيألي إنك حيرانة. طب قولي ليه فكرة حصار؟ بتحب ولا انت الزريانة؟ وعنيكي كلها أسرار. مين قالك على كده؟ مين قالك؟ متهيألي عينيك يا شايف فيها جنة حبي. لازم انت عرفت هوايا لما قريت اللي في قلبي. بتحبيني؟ اسأل قلبي. قلبي سألته قالك ايه؟ قال ان انت حياتي وروحي وانا حبك ما ضجي عليه. متهيألي اني بحبك وانا بحبك.